الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت طلوع الشمس فتسقط القرآن وثبت في السنة عشر. الله يأتي بالشمس من المشرق فاتجها من المغرب. نعم. ويقول في الصورة الثانية موضع ثاني يقول الشمس تجري في نصف قرن. وجريان معروف أن يغطى العرب. وترى الشمس إذا طلعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع بين قرنين شيطان. نعم. ونهى عن الصلاة في كبد السماء وهي في كبد السماء. والشمس ولا الجنوب ما يروح للشمال ويجيك الشمال ما يروح يجيك محلها في المنحك محلها ما تحرك. ومن قال بهذا يا شيخ نحن مسجدين والله لا لو انها أي ما هو اللي بدي من نظام السلم الصراحة وانه نفسك يقول ان تشوف ان الشمس انها تحول بين الارض تحول بين الشمس والارض وهذا يدل ان الشمس تجري والارض مرة تجري. ايه ما في شيء كل يجري الى اجل مسمى. ايه ولكن دوران الارض والشمس يا شيخ احنا يعني ما الحمد لله مستقرين ما استدارت رؤوسنا ولا شيء الحمد لله على الحال. نعم. صلى الله عليكم ذكرت بأن وجود الصالحين في المجتمعات سبب للنجاح. نعم. أقول أحسن الله لك مستدل بشرط إذا قاموا بالواجب ذكرنا قيدناه لو استدل مستدل بهذا الحديث. نعم. أو بهذا التعليل على صرف الزكاة للعباد لأن النقم والبلاء يندفع عن الأمم بسببه. نعم. فنفعه متعدد. لا لا مو متعدد. هذا غير متعدد. لأن الصالح الغالب النفع لنفسه. بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس. هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به. ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد وقسيم الشيء ليس منه. الصالحون عام الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم. ها ايش يقومون الى السد ويخرجون الحر ثم يهوي ليناموا فيرجع ذاك الحر كما كان. اي هذا من احاديث الاسرائيليين يقول انهم يخرقون واذا بقي من جنس الفتيل او القطمير يعني شيء بسيط قال يلا اظلم علينا الليل نرجع ولصر بكرة كملنا وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول. فإذا أراد الله أن يخرجوا قالوا يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باق على حال باق على حال. هذه من الإسرائيليات من الحقيقة. طيب هل هو الآن الردم هو السد الآن يقول سد في الصين ولا سد غيره؟ يقولون الآن هو الردم هو سد الشرق الذي في شرق الصين. الردم اللي هو اللي ذكر في الحديث والله ما ما ما أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما الله أعلم. حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول أنه وقف عليه في شرق الصين. الله أعلم. نعم. حدثنا ثلاثة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام 90 شو هو 90 أخرجه وعقد 90 طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع